الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تكلمنا في المجلس السابق على أول باب الصلح، وبينا تعريف الصلح لغة واصطلاحا وبيان حكمه وفيما يقع الصلح. وقلنا إن الصلح يقع في عدة أمور، يقع فيما بين الأزواج، وهذا يأتي في عشرة النساء كتاب النكاح، ويقع في باب الجهاد بين المسلمين والكفار، ويقع يعني بين الجيران وحقوق الجوار، وهذا سيأتي في باب الصلح نفسه. لكن الذي تحدث عنه والذي يعقده عادة الفقهاء في كتاب البيع يقصدون به الصلح في الأموال، الصلح في الأموال، وهو الذي عقد الباب من أجله المؤلف رحمه الله تعالى. ونسينا أن ننبه إلى مسألة مهمة يذكرها الشراح في باب الصلح، إلى أن باب الصلح وإن كان يعني هو في الغالب يجري في مجالس القضاء، فالقاضي لا يحق له شرعا أن يدفع المتخاصمين إلى الصلح مطلقا هكذا إذا كان الحق ظاهرا، لا يحق له ذلك. فإذا كان الحق ظاهرا فالواجب أن يقضي بالحق، ولا يجوز له أن يرغم الذي له الحق على قبول الصلح، والأخص حينما يكون هذا الصلح فيه هضم لحقه. أما إذا كان الحق غير ظاهر أو رأى أن الصلح فيه مصلحة بين المتخاصمين لأجل أن لا يكون الحكم القطع في الخصومة بالحكم الشرعي قد يؤدي إلى القطيعة بينهما، قد يكون بينهما رحم أو نحو ذلك، فأشار إليهما أو إلى صاحب الحق أشار إليه بالصلح من باب حفظ إيش؟ حق الرحم أو القرابة التي بينهم، ورضي صاحب الحق مع إخباره بأن الحق له، إلا أن الصلح أهدأ للنفوس وأكثر يعني ملائمة للحال. فهنا في هذه الحالة لا بأس، أما أن يكون الحق ظاهرا فيأتي القاضي ويرغم أحد المتخاصمين وهو الذي له الحق على قبول الصلح فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يؤخره ويماطله حتى يقبل بالصلح، هذا لا يجوز. إنما يجوز ذلك في حال إذا كان الحق غير ظاهر فيشير عليهم بالصلح، أو كان الحق ظاهرا وأخبر صاحب الحق بأن له الحق لكن من المصلحة هنا الصلح وليس القضاء، فهنا لا بأس بذلك. وهناك مسألة ستأتي في مسألة الإنكار في القسم الثاني، وهو أن الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فلا يعني أنه قبل خصمك بالصلح أن الحق أو أن المال الذي بيدك أصبح حقا لك وحلالا وأنت تعلم أنه لا حق لك فيه، وهذا سيأتي في باب الإنكار سنبينه إن شاء الله. نعم، مر معنا من المسائل قال: أو وهب البعض وترك الباقي صح. وقلنا إن هذه المسألة إذا كانت من باب الهبة والإبراء فالمذهب يرون أنها تصح بلفظ الهبة والإبراء ولا تصح بلفظ الشرط بلفظ الصلح، لأن الصلح له أحكام والإبراء والهبة لها أحكام. ولكن قلنا القول الآخر في المذهب وهو الأرجح من حيث النظر والدليل أنه يصح مثل هذا الإسقاط لو أسقط بعض الحق الذي له سواء بلفظ الصلح أو بغيره، لأن الغرض هنا النظر إلى المعنى لا إلى الألفاظ. قلنا أن هذا الصلح إذا وقع بلفظ الصلح، يعني قال أعطني أنا أطلبك 1000 ريال وهذا مقر بها، فقال أعطني منها 500 والباقي مسامحك فيه. فالمذهب يرون أن هذا يصح بلفظ الإبراء، ولكن قلنا الأرجح أنه يصح بلفظ الصلح حتى، ولكن بشرط أن لا يكون هذا شرطا بينهما، لا من المقر ولا من المقر له، ما يكون في شرط بينهما، وأيضا أن يكون هذا ممن يصح تبرعه، أن يكون هذا ممن يصح تبرعه. نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال وإن وضع بعض الحال، يعني وضع من الدين الذي يدعيه بعض الحال، هذا دين حال الآن لغير مؤجل، وأجل باقيه، قال صح الإسقاط فقط، صح الإسقاط فقط. وش اللي بقي ما صح؟ ها؟ التأجيل. التأجيل قالوا لا يصح. المذهب عندهم قاعدة أن الحال لا يؤجل، الحال لا يؤجل حتى لا يقع في شبهة الربا، لا يقع في شبهة الربا، فقالوا الحال لا يؤجل. وهذه مسألة خلافية حتى في المذهب، قول الآخر في المذهب أنه يصح، أنه يصح ذلك. فإذن وإذا وضع بعض الحال، يعني قال عنده 1000 ريال الآن يطلبك إياها، فقال 500 أسقطتها عنك و500 تسددها لي بعد يوم أو يومين أو أسبوع، أسقط بعض الحال، الحال كم؟ الدين الحال كم؟ 1000. هذا كله حال يلزمه الآن غير مؤجل، فأسقط بعضه، قال أسقطت عنك 500، بقي الآن كم؟ 500 أجعلها مؤجلة، أنقلها من حال من الحال إلى التأجيل، واضح؟ فأصبح له في ذمته 500 مؤجلة. فقال هنا صح الإسقاط، ما أسقطته عنه صح، لأن هذا مالك ويحق لك أن تسقط عنه ما تشاء، تبرع هذا وهبة من عندك، واضح؟ أبرأته بنصف الدين. طيب والتأجيل؟ قالوا لا يصح التأجيل، لا يصح التأجيل، لأن الحال لا يؤجل، الحال لا يؤجل. طبعا كل هذا خوفا من شبهة الربا، خوفا من شبهة الربا. لكن القول الآخر في المذهب وهو الأرجح من حيث النظر، من حيث النظر، وإلا المذهب أنه لا يصح تأجيل الحال، أنه يصح في هذا الصلح، يصح الإسقاط والتأجيل جميعا، يصح الإسقاط والتأجيل جميعا. نعم. إيه أسقطها عنه، لا ما يصح التأجيل، تلزمه الآن 500 الأخرى، تلزمه الآن، لا يصح هذا الصلح على التأجيل، هذا صلح غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ يصح الصلح في الإسقاط فقط، لكن في التأجيل ما يصح هذا الصلح، يلزم الدين حال. قالوا لأن الحال لا يؤجل، لأنه عادة لا يؤجل الحال إلا في مقابل شيء، فخروجا من هذا فهم يعني رد عليهم بأن هذا ليس في مقابل شيء، هذا ليس في مقابل شيء، واضح؟ وإنما أجله لأجل أن يرد له هذا الدين، فقالوا نعم أنت أجلته لأجل أن يرد لك هذا الدين، فصار التأجيل في مقابل شيء، فكأنك اشتريت هذا التأجيل، اشتريت هذا التأجيل حتى لا يكون مماطلا أو حتى لا يمتنع من أداء الدين إلى آخره. فقالوا هذا فيه شبهة. فالمقصود من ذلك أن القول الآخر أنه يصح هذا الصلح إسقاطا وتأجيلا، إسقاطا وتأجيلا. نعم. كيف؟ إيه هذا في المعسر، هذا في المعسر الذي ما عنده شيء ينظره ولا يأمر بحبسه. وصاحب الدين إذا جاء إنسان وقال أنظرني وأنظره لا إشكال فيه، لكن ليس على هذه الصورة، سأسقط عنك وأنظرك في مقابل أن ترد لي هذا الدين. نعم. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه سنة أو يبني له فوقه غرفة أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. نعم، هذه أنواع من الصلح أيضا قالوا لا تصح. الأول قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، هذه الصورة الأولى. كيف صالح عن المؤجل؟ الآن جئت إلى إنسان وقلت له أنا أطالبك بألف ريال بعد شهر، واضح؟ أصالحك على 500 تعطيني إياها الآن ومسامحك، ما أبغى منك ألف، أعطني 500 الآن والباقي مسامحك فيه. صالحه عن المؤجل ببعضه حالا، ببعضه حالا. وهذه المسألة التي يسميها الفقهاء ضع وتعجل، ضع وتعجل. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، أكثر الفقهاء وهو مذهب الجمهور على أنه لا يصح ضع وتعجل، لأن هذا أشبه بالربا، أشبه بالربا، فكأنه اشترى بعض الدين بالتعجيل، واضح؟ هذا مذهب جماهير العلماء أنه لا يصح ذلك. القول الآخر هو رواية عن أحمد، الرواية الأخرى عن أحمد، وهي التي نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. المسألة هذه خلافية والخلاف فيها واسع أو كبير، تكلم عنها ابن القيم وابن تيمية في مواضع من كتبهم وذكروا الأدلة على الجواز. الرواية الأخرى في المذهب الجواز، أنه يصح ضع وتعجل، وأن هذا ليس فيه ربا، لأن الربا الذي هو ربا الجاهلية أنه إيش؟ يأخذ زيادة على التأجيل، أما التعجيل مع إنقاص الدين هذا ليس فيه ربا، ليس في مقابل التعجيل مال، بل هو في أنقصه من هذا المال. ويحتجون لذلك بأدلة، ذكروا عدة أدلة، منها قصة إجلاء بني النضير من المدينة لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت القصة في سندها كلام لكن مما احتجوا به، فهم قالوا إن لنا ديونا لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ضعوا وتعجلوا، يعني ضعوا من الدين وتعجلوه الآن، خذوه الآن، واضح؟ وكذلك في قصة كعب نحو ذلك، وكذلك في قصة جابر في الصحيح أنه لما أصلح بينه وبين خصمائه بأن أمرهم أن يضعوا عنه. فالمقصود أن ضع وتعجل الأقرب فيها من حيث النظر والدليل أنه يجوز ذلك، إذا كان لك على إنسان دين مؤجل فخصمت له من هذا الدين في مقابل أن يعجل لك السداد، فهذا الأظهر جوازه، الأظهر جوازه، وإن كان المذهب بل هو مذهب جماهير العلماء، إنما هذه رواية عن أحمد وهو أحد قولي الشافعي أيضا كما قال ابن القيم وغيره. قال أو بالعكس، ما هو العكس في هذه المسألة؟ أن يصالحه على دين حال ببعضه مؤجلا، ببعضه مؤجلا، لأنه قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، العكس أن يصالحه عن الحال ببعضه مؤجلا، وهي تشبه المسألة التي قبل، لكن التي قبل يعني وضعه يعني من عنده. طيب قال أو بالعكس، لو كان عليه ألف حالة وصالحه على بعضها مؤجلة فهذا يصح، هذا يصح. طيب إن صالحه على أكثر منها مؤجلة، ها؟ ربا، هذا هو ربا الجاهلية، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا هو معنى يأتي إلى صاحب الدين الحال ويقول سدد، أو تربي، إما أن تعطي الآن أو تربي، يعني تصبح الألف 1100 بعد شهر، يأتي بعد شهر 1100 أعطني إياها الآن ما عندي، إذن تؤجل وتربي وهكذا، وهو ربا النسيئة، وهذا هو ربا الجاهلية. لكن لو كان ببعضه ها صالحه على البعض فهذا لا إشكال فيه، صالحه على البعض مع التأجيل هذا لا إشكال فيه. طيب، قال أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة. لا، كلاهما كما قلنا في المسألة التي قبل لأنها متشابهة. أي نعم، هم لا هنا لا يجيزونها، المذهب لا يصححونه، المذهب كالمسألة ضع وتعجل، لا يصححون لا هذه ولا تلك. لكن قلنا على القول الأرجح، على القول الأرجح أنه يصح إذا كان ببعضه بأنقص لا بأكثر، لأن بعض الشراح قال إن قوله أو بالعكس صالحه عن الحال بأكثر منه مؤجلا ليس ببعضه، هذا هو عكس المسألة. لكن بعضهم كصاحب الروض لا يقول وإن صالحه عن الحال ببعضه مؤجلا، ببعضه مؤجلا. فعلى كل حال إن كان بأكثر منه مؤجلا هذا ربا الجاهلية واضح لا إشكال فيه لا يجوز، لكن إذا كان ببعضه مؤجلا فهي كالمسألة التي قبل تجوز على القول الأرجح، على القول الأرجح. طيب، أو أقر له ببيت، هذه المسألة الثالثة، الصورة الثالثة، أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة. نحن قلنا في بداية الصلح، الصلح على قسمين، صلح على إقرار والصلح على إنكار ما بعد جاء، لا زلنا في صور الصلح على إقرار. هذا الآن أقر له ببيت، جاء المدعي ها زيد فقال لعمر ها هذا البيت لي، فقال نعم هو لك، ولكن صالحه اصطلحوا على أن يرده له بعد أن يسكنه مدة معينة كسنة، قال ما أعطيك إياه الآن، صالحني على أن أرده لك بعد سنة، أسكنه بعد سنة أو أسكنه مدة سنة. فالمذهب قالوا لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. لماذا؟ ما العلة هنا؟ لأنه صالحه على ماله بماله، صالحه على ماله بماله، وما دفع شيء من عنده. هل دفع شيء عمرو المدعى عليه؟ ها ما خسر شيء، ما دفع شيء، لم يصالحه بماله هو، وإنما صالحه بمال الآخر، فهذا فيه جور وظلم، فلا يصح مثل هذا الصلح. فإذا كنت أقررت بالمال فإقرارك صحيح لأنك أقررت بما يجب عليك أن تقر به، لكن أن تصالحه ببعض ماله مثل المسألة التي مرت معنا في الدرس الماضي، لو قال أصالحك بس تعطيني من أو تسقط عني كذا، ها لا أصالحك حتى أشرط، فهذا لا يصح مثل هذا لأن هذا فيه جور وظلم. لكن قلنا لو ما استطاع هذا الإنسان أن يستخلص ماله إلا بهذه الصورة، ها يصح ولا ما يصح؟ يصح، بل يصح حتى ممن لا يصح تبرعه، حتى لو كان هذا المخاصم المدعي ها وكيل أو ولي لليتيم أو ناظر لوقف ولم يستطع استخلاص المال من صاحبه من الشخص هذا إلا بإيش؟ ها إلا بأن يعطيه ما اشترطه، فيصح ذلك. لكن إذا كان يستطيع أن يفعل هذا من دون هذا الشرط ها ولكن تبرع من عنده، قال أعطنا البيت ونعطيك من عندنا شهر تسكنه، يصح هذا؟ ما يصح، هذا ما يصح إذا كان ممن لا يصح تبرعه، يصح من المالك إذا كان مالكا على أنه إبراء وهبة، لكن إذا كان ممن لا يصح تبرعه ما يصح. لكن في حالة لو أقر له بالبيت فصالحه على سكناه سنة، نقول هذا في الأصل لا يصح إلا في حالة لو كان عاجز عن استخلاص حقه إلا بهذه الصورة. فهنا يصح، يصح ممن من المصالح المقر له المدعي، لكن المدعى عليه ها آثم ولا غير آثم؟ يأثم بذلك، لأن الواجب عليه أن يرد الحق لأهله، ولا يشترط هذا الشرط، لا يشترط. فالصلح هذا لا يصح، ما يقول الحمد لله أنا ساكن الآن ها حلال، أنا كنت أول ما أخذ البيت ها ولا رددته لصاحبه، جاء صاحبه وصالحني على أن أسكن سنة، يقول الحمد لله أنا الآن ساكن ما في شبهة، هل صحيح هذا الكلام؟ ها قل أنا صالحته، هو صالحني على ذلك، هو صالحك لكن ليس لك حق في هذه المصالحة، ليس لك حق في هذه المصالحة، غير صحيحة، لأن الواجب عليك أن ترد البيت له ما دمت أقررت له بالبيت، ما دمت أقررت له بالبيت فالواجب عليك أن ترده له. فهذا الصلح لا يحل لك الحرام، هذا الصلح لا يحل لك الحرام، فهذا الصلح غير صحيح، لأنك صالحته عن ماله بماله، ولا لا؟ عن ماله بماله، ما صالحته بمالك أنت، لكن لو صالحته بمالك أنت ها يمكن ذلك، قلت سأسكنه بقيمة كذا مثلا، أنا ما أستطيع أخرج الآن فصالحني على أن أسكنه ولك أجرته، هذا الصلح إيش؟ صحيح، لأنه صالحه عن ماله، عن مال الرجل بماله هو نفسه ليس بمال الرجل، واضح؟ ما يقول أسكن وأرد لك البيت، أنت صالحته بماله عن ماله، فهذا جور وظلم، فهذا الصلح لا يحل لك هذا الأمر، فالصلح غير صحيح، واضح؟ أو يبني له فوقه غرفة، قال ما أسلمك البيت حتى إيش أببني فوق سطحك غرفة وبسلمك البيت، هل يصح مثل هذا الصلح؟ ها ما يصح، لأنه صالحه عن ماله بماله مع أنه مقر له، فالإقرار صحيح وهذا الواجب عليك، ما دمت أقررت له بالبيت فسلمه إياه، أو صالحه بمالك أنت لا بماله هو، واضح؟ حتى لا يقع الجور والظلم. نعم. أو يبني له فوقه غرفة، هذه صورة من صور أيضا الصلح غير الصحيح. قال أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، مكلفا يعني عاقلا بالغا، صالح مكلفا عاقلا بالغا حرا، صالحه ليقر له بالعبودية، يعني لو جاء وادعى عليه بالعبودية قال أنت عبد عندي، وهذا أقر له بالمال، أقر له بمال في مقابل أن يعطيه مال، قال سأعطيك مال وأصالحك على أن تقر لي بالعبودية، فهذا لا يصح، لأن الصلح لا يحل حراما، واستعباد الحر ها حرام ولا حلال؟ ها حرام، لا يجوز ذلك، لا يجوز لا من جهة الذي صالحه ولا من جهة المقر نفسه إذا كان يعتقد أنه حر. وفي الصحيح ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه، فلا يجوز مثل ذلك، بيع الحر لا يجوز، وبيع الحر لنفسه أيضا لا يجوز، واسترقاقه لنفسه ولا استرقاق غيره له، فهذا لا يجوز. أو امرأة، أي صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، جاء إلى امرأة فقال سأعطيك مال وأصالحك على أن تكوني زوجة لي، أنا أدعي أنك زوجة، فصالحها على أن تقر له بالزوجية مقابل إيش؟ مقابل مال، مقابل مال، قد يكون حصل بينهما طلاق وحصل انفصال ليست زوجة له، ولكن صالحها، هو يدعي أنها لا تزال زوجة، فصالحها على أن تقر له بالزوجية، واضح؟ تقر له بالزوجية، فهذا إيش؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح أيضا، لأن الفروج الأصل فيها إيش؟ الحرمة، فلا يجوز أن تقر له بالزوجية وهي تعلم أنها ليست زوجة له، وتصالحه على ذلك هذا لا يجوز، لأن الصلح لا يحل حراما. فلو صالحت على ذلك فهي آثمة، والمصالح أيضا آثم، لأن الصلح هذا لا يصلح له عقد الزوجية الباطل. واضح يا إخوان؟ قال لم يصح هذه فيما سبق من الأمثلة، عندنا تقريبا 5 أمثلة، واضح؟ أو 6 أمثلة تقريبا، 6 صور كلها لا يصح فيها الصلح على المذهب. طبعا بعضها كما قلنا المثالان الأولان قلنا على الصحيح أو على الأرجح يصح. طيب واصل. وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صحا. طيب قال وإن بذلاهما، من هما؟ ها، المدعى عليه بالعبودية والمدعى عليها بالزوجية. المدعى عليه بالعبودية والمدعى عليه بالزوجية، إن بذلاهما، بذل ماذا؟ العوض، بذل العوض، بذلاهما له صلحا. عكس في الصور السابقة، هو الذي سيبذل العوض ليصطلح معهم على أن هذا يقر لي بالعبودية وهذه تقر له بالزوجية، هو الذي سيدفع العوض. فنقول هذا الصلح لا يصح لأنه سيحل حراما حتى لو اصطلحوا، هذا لا يوقع العقود هذه صحيحة، هذه العقود باطلة ولا تصح. واضح؟ فلا يحل لهذا الاسترقاق ولا يحل لهذا الزوجية. واضح؟ لكن إذا كان العكس، هما المدعى عليه بالعبودية والمدعى عليها بالزوجية، بذل للمدعي عوضا ليسقط الدعوى، فهنا قال وإن بذلاهما، بذل الضمير المثنى يعود إلى المدعى عليه بالزوجية والمدعى عليها بالحلية، بذلاهما أي العوضين له، أي للمدعي، صلحا عن دعواه، يعني يسحب دعواه، يتنازل عن هذه الدعوى، صح هذا الصلح. لماذا؟ يعني كيف الصورة هذه؟ لو جاء رجل وادعى على رجل بالعبودية، فقال المدعى عليه ها خذ هذا مال وفكني من هذه الدعوة، لا تدعي علي، نصطلح على هذا، قال خلاص انتهينا. أو رجل ادعى على امرأة قال أنت زوجتي، لا تزالين زوجة لي، أو أنت زوجتي، زوجني أبوك أو كذا، وهي ترفض، فدفعت مالا ليسقط هذه الدعوة، فهذا الصلح جائز على هذه الصورة، لأنه في الأصل بذل المال لفك الرقيق يصح، وبذل المال للطلاق وهو الخلع يصح، فأن تفتدي المرأة نفسها بالمال لتنفصل عن الرجل يصح، فكذلك من باب أولى في باب الصلح، أن تصطلح هي وإياه على أن يترك هذه الدعوة. وكذا الرجل الذي دعي عليه بالرق، هو الرقيق نفسه يستطيع يفتدي نفسه بالكتابة. واضح؟ نعم. لا، نحن نقول المدعي هنا ليس بالضرورة أن يكون كاذبا، قد يكون له شبهة في الدعوة، هذه الدعاوى ليس بالضرورة أن تكون يعني كذبا، إن كانت كذبا فهو آثم، وإن كانت غير كذب ليس آثم، نحن على افتراض أيا كانت الصورة، كذبا أو صدقا بغض النظر، إن كانت كذبا فهو بينه وبين الله آثم، وإن كان صدقا فهو غير آثم. فنحن لا يعنينا الآن مسألة كذب أو صدق في دعواه، واضح؟ الذي يعنينا أن هذا الصلح هل هو صحيح ولا مو بصحيح، فهذا الصلح صحيح، إذا دفع الرجل المدعى عليه بالرق مالا ليسقط هذا الدعوة، ليسقط المدعي دعوة، هذا يصح، هذا الصلح صحيح. وإذا دفعت المرأة التي يدعى عليها رجل بالزوجية فأيضا هذا يصح. واضح ما علة الصحة هنا؟ واضحة، لأنه في العبودية الأصل أنه يصح أن الرجل العبد أن يفك نفسه من الرق بالمال، فكذلك أن يفك دعوى الرق. وكذلك الزوجة يصح منها أن تفتدي نفسها من زوجها بالمال بالخلع في حال الخلع، فكذلك في حال الدعوى. نعم. أيه. كيف هذا؟ يعني هي إذا اصطلحت أنت وإياه على هذا، هذا مو صلح، هذا ما له علاقة، هذا ليس خصومة. هل في خصومة ومنازعة؟ الصلح في باب المنازعات، إذا صار بينك وبينه منازعة، هو يطالبك بالبيت وأن تقول لا ما أسلمك البيت، عطني مكان في السطح بابني غرفة لي أبسكن فوق، وين أطلع؟ أطلع في الشارع؟ أنت مقر له بالبيت، سلمه بيته، ما يجوز لك أن ترغمه على الصلح ببناء غرفة في السطح، واضح؟ لكن لما تجي تستأجر من إنسان أجرة وتقول له بدل الأجرة سأبني لك غرفة في السطح، هذا ما في إشكال، هذا ليس صلحا، هذا هذا ليس صلح، ما له علاقة بالصلح. نعم. لا لا، ما فيه مسألة الإقرار في البذل هنا، هذا قد يدخل في باب الإنكار، لأنه هو لم يعترف بذلك لا بالعبودية ولا بالزوجية. نعم. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. نعم. وإن قال، هذا شبيه أيضا بالمسائل التي سبقت، لكن هذا من المدعي نفسه ليس من المدعى عليه، ليس المدعى عليه اللي يقول لا أرد لك الدين حتى تسقط لي، أقر لك لكن بشرط أن تسقط لي، لا، هذا المدعي نفسه جاء إلى رجل وقال أقر بديني، قل أنا أطلبك 10,000 ريال مثلا أو أطلبك 1,000 ريال مثلا، ها، ولكن ما عندي بينات، وأنا أعرف لو خاصمتك عند القاضي ها ستنتهي المسألة من غير حق لي، أقر لي بالدين وأنا أعطيك منه كذا. فجاء المدعى عليه وأقر له بذلك، أقر له بذلك، فقال هنا وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل ها صح الإقرار، صح الإقرار، ما أقررت به صحيح، ولكن الصلح غير صحيح، الصلح غير صحيح، بمعنى ما ستأخذه منه ها لا يحله لك الصلح، لأن الصلح غير صحيح، ما ستأخذه منه لا يحله لك الصلح، لأن الصلح غير صحيح، لأن الواجب عليك ماذا؟ أن ترد له دينه كله، فأنت صالحته عن ماله بإيش؟ بماله هو، صالحته عن ماله بماله هو، فهذا جور وظلم، فهذا الصلح لا يصح، هذا الصلح لا يصح. وهي شبيهة بالمسائل، لكن هذه الدعوة من المدعي نفسه، هو الذي جاء وعرض عليه هذا الصلح بهذا الشرط بأن يعطيه من الدين. نعم. أحسن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. نعم. هذا القسم الثاني الآن من أنواع الصلح. طبعا القسم الأول وهو صلح الإقرار، صلح الإقرار، صاحب الروض وغيره من الشراح يقسمونه إلى قسمين: صلح إقرار عن الشيء بجنسه، ها، مال بمال، عين بعين، وهكذا، ها، والصلح عنه بغير جنسه. كيف بغير جنسه؟ يعني صالحك عن مثلا ناقة بمال بنقد، أو صالحك عن دراهم بدنانير، أو صالحك عن بر بشعير، أقر لك بالبر الذي تطلبه وقال سأعطيك منه شعير، فهذا يسمى صلح إقرار، لكن عن غير جنسه. ما تقدم الكلام فيه في صلح الإقرار عن الصلح بجنسه، بجنسه، أرض ويرد لك أرضك، دابة يرد لك دابتك، نقد دراهم رد لك دراهم أو بعضها، هذا بجنسه. لكن إذا رد لك من غير جنسه، فعلى كل حال التفصيلات في هذه يعني ذكرها الشراح، لكنهم قالوا ولهم تفصيل في هذا، إذا رد من يعني مال بعين فهذا يصبح كالبيع، كالبيع. قال أنا أطلبك، أنا سلفتك مثلا شعير ها وصالحه عليه بدراهم، فهذا يصبح حكمه حكم البيع، يأخذ أحكام البيع. وإذا كان نقد بنقد آخر من غير جنسه فهذا إيش؟ حكم حكم المصارفة. يعني قال أنا سلفتك 10 دراهم، قال سأرد لك بدلا عنها دينار، فهذا حكمه حكم المصارفة، يأخذ حكم المصارفة ويطبق عليه شروط المصارفة، واضح؟ وإذا كان دين بدين ها فلا يصح إلا أن يكون يدا بيد، ما يكون دين بدين، واضح؟ فيقول لي مثلا أنا أطلبك مثلا 10 ريال، قال خلاص أنا أجعلها 10 جنيهات في ذمتي، لك في ذمتي في مقابل مالي في ذمتك، هذا دين بدين، فهذا ما يصح، لابد أن يكون يدا بيد. وهكذا. فيقول إذا اختلفت هذه الأجناس تطبق عليها ما يطبق عليها فيما تقدم في كتاب البيوع وباب الربا، واضح؟ ولهم تفاصيل في هذا لا نريد الخوض فيها، ما دام المؤلف هنا لم يذكرها لا نريد التوسع فيها حتى لا نشوش عليكم. طيب القسم الثاني الآن هو الصلح على إنكار، الذي تقدم في الفصل السابق هو الصلح على إقرار، يعني المدعى عليه لم ينكر الدين، إنما هو مقر بالدين، هو مقر بالدين، لكن حصلت تفاصيل فيما إذا أقر بالدين وصالحه على بعضه أو على تأجيله أو على تقديمه أو إلى آخره، أو على أن يصالحه بغير جنسه، واضح؟ فهنا إذا صالحه مع الإنكار، يعني جاء رجل وادعى على رجل، زيد ادعى على عمرو، قال أنا أطلبك 1000 ريال، قال عمرو ما عندي لك شيء، أنا ما أذكر أني يعني اقترضت منك 1000 ريال، ولا أذكر أني بايعتك بضاعة بقيمة 1000 ريال، ولا شيء من ذلك. هذا أنكر، أنكر إما لجهله أو لعدم لنسيانه أو غير ذلك من الأسباب، فهنا أنكر أو سكت، ما أنكر ولا أقر، سكت، واضح؟ هذا معنى الصلح على إنكار، يعني الصلح مع إنكار المدعى عليه، المدعى عليه لم يقر إلى الآن بالدين الذي لك عليه. قال ومن ادعي عليه بعين، عين وش قلنا وش معنى العين؟ شيء حاضر، شيء موجود، كتاب، دابة، سيارة، بيت، عقار، أيا كان، عين موجودة، طعام، أو دين، يعني دين إيش؟ شيء في الذمة، الدين يعني شيء في الذمة. فسكت المدعى عليه، سكت، ما أقر ولا أنكر، أو أنكر، سكت أو أنكر وهو يجهله، يعني ليس عن عمد وهو يجهله. قال ثم صالح بمال، صالح بمال، صالحه بما ادعاه عليه بمال، المال هنا يشمل أي شيء سواء نقد أو غير نقد، المال عام يشمل الأعيان، المال الأموال العينية ويشمل النقدية. صح هذا الصلح، يعني جاء وقال له أنا أدعي عليك 1000 ريال، فسكت أو أنكر، قال أبدا ما تطلبني شيء، أنا لا أذكر هذا الأمر ولا أعرف أني تبايعت أنا وإياك أو اقترضت منك، أنكر هذا الأمر. ثم قال المدعي إذن سأخاصمك إلى القضاء. المدعى عليه قد يكون من الذين لا يرغبون في الخصومات ولا يريد أن يذهب إلى المحاكم ويريد أن يحفظ نفسه ها عن الدخول في هذه الخصومات، وأنه سيحلف، لأن القاضي سيلزمه باليمين إذا لم يكن لها، لأنه لو كان لهذا بينة ما نفعنا، ما ينتفع هذا بالإنكار أو الإقرار، عند هذا بينة، لكن إذا ما كان له بينة فالمدعى عليه يعرف أنه إذا ذهب إلى القضاء سيضطر إلى ماذا؟ إلى اليمين، لأنه يقول له القاضي ليس لك، إذا لم يكن لك بينة فليس لك لخصمك أو لك على خصمك إلا اليمين. فالخصم هذا أحيانا بعض الناس له مروءة وله مقام في المجتمع وله ديانة، فلا يريد أن يذهب إلى القضاء ولا يريد أن يحلف، لأنه ما يدري، قد يكون مخطئ، قد يكون ناسي. فعرض عليه الصلح، عرض عليه الصلح فصالحه بمال، قال وش رأيك أنا معي 500 ريال بدل 1000 ريال، وش رأيك نصطلح عليها وخلاص، لا تطالبني شيء ولا أطالبك بشيء. فصالحه على ذلك، يصح ولا ما يصح؟ ها يصح، لأن هذا صلح على إنكار، بخلاف الإقرار. لو قال نعم أقر لك بال1000 لكن والله تبغى 500 ولا ترى مالك شيء، هذا صلح على إقرار، هذا يصح ولا ما يصح؟ ما يصح على المذهب، واضح؟ لأنه اشترط أن يضع له، يترك له من الدين. وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. طيب، قال وهو أي هذا الصلح، هذا العقد وما تم وما يترتب عليه، للمدعي بيع يعتبر في حكم البيع، أشبه بالبيع. لو جاء وادعى عليه قال هذه السيارة لي، والمدعى عليه اللي معها السيارة قال لا أبدا ما يملك هذه لي، ولا أذكر أني بعتك إياها ولا وهبتك إياها، قال إذن سأخاصمه. فاصطلحوا، قالوا وش رأيك بعطيك 1000 ريال وفكني من الخصومة. فهذه بالنسبة للمدعي يصبح أشبه ما يكون بإيش؟ عقد بيع. وهو للمدعي بيع، للمدعي بيع، يعني كأنه اشتراها منه، واضح؟ يرد معيبه أو يرد معيبه، ويفسخ أو ويفسخ الصلح، كلاهما يعني كلا الوجهين ممكن يعبر بها، ويؤخذ منه بشفعة، واضح؟ لأنه في حكم البيع بالنسبة للمدعي. فلو جاء المدعي وقال هذه السيارة لي، المدعى عليه أنكر، وقال المدعى عليه ها ممكن يصالحه بمال، هذا المال قد يكون نقد وقد يكون عين. هذه العين عطاه الساعة، قال خذ ساعتي هذه، هذه ساعة قيمتها كذا، خذها وفكني من هذه الدعوة، لا تروح محاكم ولا شيء، أنت تعرف ما عندك بينة وأنا ما أريد أذهب إلى المحاكم، فصالحه وقال خذ هذه الساعة. فهذا العقد، هذا الصلح بالنسبة للمدعي إيش؟ بيع، واضح؟ يرد معيبه، لو وجد الساعة معيبة يحق له الرد. لماذا؟ لأن يعتبرها مثل البيع، كأنه باعه السيارة، لأنه يعتقد أن هذه السيارة له، فكأني بعتك السيارة بهذه الساعة، واضح؟ ويفسخ يعني الصلح في هذه الحالة، إذا حصل فيه رد، إذا حصل فيه رد يفسخ هذا الصلح، ترجع المسألة كما كانت، ترجع المسألة خصومة كما كانت. ويؤخذ منه بشفعة، يؤخذ منه بشفعة. كيف يؤخذ منه بشفعة؟ لو كان الرجل الذي ادعي عليه على سيارته، جاء الرجل هذا قال هذه سيارتي، فالذي بيده السيارة المدعى عليه قال ايش رايك بعطيك نصيبي من الأرض الفلانية بدل هذه السيارة وفكني من هذه الخصومة، فقبل. جاء الشريك له ها وطالب المدعي بالشفعة، يحق له الشفعة ولا ما يحق له؟ تدرون وش الشفعة؟ إذا شريك باع نصيبه من الأرض فيحق للشريك الآخر أن يأخذها من الذي اشتراها بنفس الثمن، هذه الشفعة، لأنه حق لي أنا شفيع. فهذه هذا الصلح على هذا الوجه ها يمكن أن تؤخذ من المدعي هذه الأرض بالشفعة. ليش؟ لأنه عاملناها معاملة البيع، فكأنه اشتراها منه بسيارة، فيأتي شريكه في الأرض يقول لا أنا سأعطيك أخذها بنفس الثمن أو بثمنها في السوق، واضح؟ لأنها في حكم البيع. وللآخر اللي هو المدعى عليه تعتبر في حكم الإبراء فلا رد ولا شفعة. هذه نوضحها إن شاء الله في المجلس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.